الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا سابقا أن سيد المنتقى قدس سره ذهب إلى التفصيل في موارد العلم الإجمالي، أي أن المعلوم بالإجمال تارة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا بحسب اختلاف الأسباب. وإن كان وهذا ما ذكره في صفحة 55 من الجزء الخامس من المنتقى، وإن كان في صفحة 92 من الجزء نفسه مال إلى مسلك آخر، وهو أن المعلوم بالإجمال الفرد المعين، أي أن العلم الإجمالي عبارة عن الكشف عن فرد معين واقعان، وهو مسلك المحقق العراقي قدس سره. وهذا التفصيل الذي ذهب إليه صيغ في بعض البحوث بصياغة أخرى، ومحصل هذه الصياغة أن المعلومة بالإجمال ثلاثة أنواع. النوع الأول سبق الصورة الشخصية على العلم الإجمالي، فلأجل سبق الصورة الشخصية على العلم الإجمالي يكون المعلوم بالإجمال جزئيا لا محالة. مثلا إذا كنت تعلم بزيد وصفاته وملامحه ولكن لطول المدة من البعد بينكما رأيت شخصين أمامك فترددت هل أن زيد المعلوم عندك هو الأول منهما أم الثاني؟ فصورة زيد السابقة على العلم الإجمالي صورة شخصية، لأنها صورة اقترنت بإشارة إلى وجود متشخص، فهذه الصورة التي اقترنت بإشارة إلى وجود متشخص عنوانه زيد هي صورة شخصية، وهذا المفهوم جزئي. ولكنك الآن ترددت في أن منطبق تلك الصورة الشخصية هل هو الرجل الواقف على اليمين أم الواقف على الشمال؟ فالمعلوم بالإجمال جزئي لا كلي، والتردد في انطباقه لا يوجب كونه كليا، فإن الشخصي قد يتردد في انطباقه، إذ الميزان في الشخصية والكلية الاقتران بالإشارة إلى الوجود وعدمه، وليس الميزان في الفرق بين الشخصية والكلية الجزم بالانطباق أو عدم الجزم به. فصورة زيد حيث اقترنت بالإشارة إلى وجود فهي شخصية، وإن ترددنا في أن منطبقها من على اليمين أو من على الشمال، وكذلك ما مثل به سيد المنتقى قدس سره من أنه إذا علمنا تفصيلا بأن الإناء الأبيض تنجس ثم اختلط الإناء بآنية بيض، ونتيجة الاختلاط حصل العلم الإجمالي، فالمعلوم هو صورة شخصية أي نجاسة الإناء الأبيض الكذائي، واختلاط هذا الإناء بغيره لم يحول الصورة من شخصية إلى كلية، وإن تردد منطبقها. النوع الثاني أن يكون المعلوم صرف الوجود لأجل أن السبب اقتضى اليقين بصرف الوجود، مثلا إذا رأيت قطرات تتساقط على المكان وكان هناك آنية، فنتيجة اليقين بتساقط القطرات حصول يقين بصرف وجود نجاسة، غاية ما في الباب هل أن صرف الوجود ضمن واحدين أو أن صرف الوجود ضمن متعددين، فإن كان ضمن واحدين كان جزئية، وإن كان ضمن متعددين كان كليا. فهنا قد يقال كما قيل في لسان الأصوليين أن المعلوم كلي لقابليته للانطباق على أكثر من واحد، ولكن الصحيح في نظر صاحب هذا التفصيل أنه لا كلي ولا جزئي. فإن صرف الوجود القابل لأن يتصف بالوحدة وأن يتصف بالتعدد جامع بين الكلية والجزئية. النوع الثالث أن يكون المعلوم صورة شخصية لا لسبقها على العلم الإجمالي كما في النوع الأول، بل لأجل اقترانها بصفة تستلزم الإشارة إلى موجود معين. مثلا إذا علم بقطرة دم معينة مشخصة قد وقعت وحتما وقعت في إناء، فهنا يقول بما أن السبب الحسي وهو رؤية قطرة دم مشخصة اقتضى هذا السبب الحسي أن يكون المعلوم بالإجمال هو الصورة المشار بها إلى وجود، فأقول ما علمته إجمالا نجاسة إناء بتلك القطرة المشخصة، فالمعلوم هنا شخصي وليس كلية، والسبب في شخصيته أن هناك صفة حسية استوجبت الإشارة إلى وجود مشخص. ولا يصح ما ورد في لسان القائلين بالجامع أن هذه الصورة تارة تكون بقيد الفقطية أي بشرط لا عن الزيادة، وتارة تكون لا بشرط، فما دامت هذه الصورة وهي تنجس إناء بتلك القطرة قابلة لأن تنحصر في واحد وقابلة لأن تنطبق على أكثر فهي كلية، هذا غير صحيح. والسر في ذلك أن القابل للاتصاف بالجزئية للاتصاف بالوحدة والتعدد هو صرف الوجود الذي هو النوع الثاني، وأما في هذا النوع فهو صورة شخصية منذ قاعها أي من حين حصولها، فما حصل في الذهن تنجس إناء بقطرة معينة التي لا تكون متعددتان. واحتمال تنجس الإناء اللخ إما بقطرة لخ أو بانقسام تلك القطرة إلى قطرتين لا يوجب أن تكون الصورة السابقة شنو كلية، فإنها صورة أخرى، أي أن ما ارتسم في الذهن صورتان: صورة تنجس إناء بتلك القطرة، وهذه شخصية، لاقترانها بإشارة لموجود، وصورة وهي احتمال، صورة ثانية صورة احتمالية، وهي احتمال تنجس الإناء الآخر بقطرة أخرى أو بنصف هذه القطرة، وهذه صورة أخرى. فانضمام الصورة الثانية للأولى لا يوجب كون الأولى كليتان، بل قد انعقدت شخصيتان. فتلخص من هذا البيان أن العلم الإجمالي ليس على نسق واحد، بل المعلوم بالإجمال قد يكون صورة شخصية وقد يكون صرف الوجود. والسيد الأستاذ دام ظله الشريف استظهر من عبائر المحقق النائين قدس سره في بعض الموارد من فوائد الأصول أنه يميل إلى القول بالتفصيل، فلذلك نسب القول بالتفصيل إليه أيضا، وسجل مناقشتين على القول بالتفصيل. الأولى أن مما اعتمد عليه القائل بالتفصيل تفصيل سبق الصورة الشخصية على العلم الإجمالي، كما لو علم يا شيخ إحسان هذا درس أصول مو درس نحو صرفه، كما لو علم بنجاسة إناء معين ثم اختلط بغيره فهنا قد يقال المعلوم بالإجمال شنو شخصي. فأفاد دام ظله فرق بين السبب والمسبب، وإن المسبب لا يتحصص بسببه، فكون السبب جزئيا وهو اختلاط إناء متشخص بغيره من الآنية البيض لا يعني أن من تزع منه وما تولد عنه صورة شخصية، بل ما تولد عنه نجاسة إناء، ونجاسة إناء في نفسها مفهوم كلي قابل للصدق على كثيرين، والشاهد على ذلك أنه لو تبين للعالم، جعلك الله عالما لكن مو إجمالا تفصيلا، لو تبين للعالم وجود النجاسة لكن بسبب آخر فإن معلومه مطابق للواقع. مثلا إذا علم بسقوط قطرة دم مشخصة في إناء فحصل له بذلك العلم بنجاسة إناء، فالمستشكل يقول إن الصورة شخصية لأن سببها جزئي حسي، فيقال له لو انكشف للمكلف بعد ذلك أن هذا الإناء لم يتنجس بتلك القطرة، وإنما تلك القطرة كانت موهومة، كانت قطرة عطر لا قطرة دم، وأن قطعه كان جهلا مركبا، لكن هذا الإناء نفسه الذي اعتقد المكلف نجاسته بتلك القطرة هو متنجس بقطرة دم وردت عليه من طرف آخر ومن جهة أخرى، فهنا هل أن المعلوم وهو نجاسة الإناء تبين خطأه أو تبين صدقه؟ فلو كان المعلوم بالإجمال يتحصص بالسبب لكان انكشاف خطأ السبب انكشافا لخطأ المسبب، لكن حيث تبين أن خطأ هذا السبب لا يعني شيئا، هو نجس منجس لأنه نجس من طريق آخر. انكشف أن المعلوم شنو صادق مطابق للواقع، فهذا شاهد على شنو؟ على أن المعلوم بالإجمال يتحصص بالسبب، فكون السبب جزئيان لا يعني ولا يستلزم أن الصورة المتولدة من هذا السبب هي صورة شخصية، فهي كلية. وربما يشكل عليه. كل الكلام كلام غيرنا، ما عدنا ما نحكي، احنا نحكي يوم السبت. وربما يشكل عليه أن الصورة الشخصية قد انعقدت وهي نجاسة إناء معين، ثم اختلط الإناء بغيره، وحيث انعقدت الصورة شخصيتان فلا تنقلب عما وقعت عليه، والاختلاط بالغير لا يقلب تلك الصورة عما وقعت عليه، فإن الاختلاط ليس والاشتباه ليس من عوامل وجود شنو كلي. وحيث إن اليوم يوم الأربعاء وهو يوم موعظة لأنفسنا قبل غيرنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، صدق الله العلي العظيم. لا ولاية للمؤمن على غيره إلا في هذا المورد، فإن له الولاية على غيره بأمره أو نهيه، مع أن أمر الغير أو نهيه تصرف في شأنه، لكن هذا التصرف مما أعطي للمؤمن الولاية عليه. بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والأمر بالمعروف لا فرق فيه بين أن يكون المعروف فكريا أو المعروف سلوكيا، فقد يأمره بالنافلة أو الصدقة وهذا معروف سلوكي، وقد يأمره بتعلم معتقدات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وهذا معروف فكري. يأمرون بالمعروف بنوعي، وينهون عن المنكر أيضا بنوعي، المنكر السلوكي والمنكر الفكري. وقد اعتنت الروايات الشريفة بطرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو حق للمؤمن على المؤمن، فنذكر هنا طريقين. الطريق الأول التربية على السنة الحسنة، فمن خصال المؤمن ومن صور الأمر بالمعروف ترسيخ المعروف عن طريق جعله سنة، فهذا فضل زائد على فضل أصل الأمر بالمعروف، خصوصا مع العائلة. كثير منا من طلبة العلم من المؤمنين هو يقوم بفعل المعروف، لكن لا يرسخ المعروف في أسرته في عائلته، فإنه من شأننا كمؤمنين أن نربي أسرنا وعوائلنا على قراءة القرآن، على النافلة، على الصلاة جماعة. وكثير من أهل الفضل يصلي في بيته جماعة مع زوجته وأولاده. فسن السنة الحسنة في داخل البيت هو الخطوة الأولى قبل سنها مع الأصدقاء ومع الجيران ومع غيرهم. وفي هذه الروايات الشريفة صحيحة أبي عبيدة الحذاء حديث 2 باب 16 من أبواب الأمر والنهي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من علم باب هدى فله أجر من عمل به، فله مثل أجر من عمل به، ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئا. ومن علم باب ضلال والعياذ بالله سن سنة سيئة أو طرح فكرة ضالة كان عليه مثل أوزار من عمل به، ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئا. وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله حديث 4 من نفس الباب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها، ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها، لو يؤخذ بها واحد، إلا كان عليه مثل وزر من أخذ بها. وفي صحيحة هشام بن سالم حديث 6 عن الصادق عليه السلام: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا 3 خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته. ونرى هذا في بعض الأسر، أنه في بعض الأسر يوجد صندوق كل العائلة في كل يوم باختيارها وإرادتها تضع جزءا من أموالها في ذلك الصندوق، صدقة لموارد الخير، صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته، وولد صالح يستغفر له. إذن فسن السنة الحسنة بين أسرتك، بين أصدقائك، أنت لك أصدقاء، علم أصدقائك سنة حسنة، علمهم أن مثلا يزوروا زيارة عاشوراء في كل يوم، علمهم مثلا أن لا يتركوا النافلة في كل يوم. من أهم صفات طلبة العلم أن لا يترك النافلة، ولا أقل نافلة المغرب والعشاء. إذا لم يكن مستديما على نافلة الليل لا أقل نافلة الفجر، لا أقل نافلة المغرب والعشاء، لا أقل أن يتميز المؤمن على غيره بشنو؟ بالتزام النافلة في كل يوم، ولو نافلة من نوافل إحدى الفرائض. وكان من أساتذتنا رحمه الله، بعض أساتذتنا رحمه الله استشهد في أيام الانتفاضة، يقول: من الضروري لطالب العلم أو المؤمن 3 يوميا، 3: قراءة سورة من القرآن، والنافلة، والصدقة يوميا. هذه السنة الحسنة إذا أشاعها بين أصدقائه، بين أسرته، يكون قد رسخ الأمر بالمعروف. والطريق الآخر التعامل مع الناس برفق. المؤمن من يتعامل مع الآخرين برفق، ينقلهم إلى الإيمان بالرفق لا بالشدة، لكي ينغرس الإيمان في قلوبهم بحب، لأنك لا تريد أن يكونوا مؤمنين فقط، بل تريد أن يكونوا مؤمنين عن حب للإيمان وإقبال على الإيمان، فلا بد أن يكون هذا النقل برفق. لاحظوا هذه الروايات الشريفة، في رواية عمر بن حنظلة حديث واحد باب 14 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم، فإن الناس لا يحتملون ما تحملون. والرفق في الأمور العملية وفي الأمور الفكرية أيضا، فإنه ينبغي الرفق بالمؤمنين في الأمور العملية لنقلهم إلى الإيمان بحب وقناعة، وفي الأمور الفكرية أيضا، أي أن ما يطرح على المؤمنين يطرح عليهم ما تتحمله عقولهم وتنجذب إليه نفوسهم، ليكون ذلك حملا للإيمان برفق. ولاحظوا أيضا الرواية الأخرى، في رواية محمد بن حماد الخزاز الحديث 5 من هذا الباب، قال لي عن عبد العزيز القراطيسي قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقات بعد مرقات شوي شوي، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء، انت ما وصلت الى شيء، انا وصلت درجة ثانية. ولا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء، حتى ينتهي الى العاشرة فلا تسقط من هو دونك، ارفق به فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. والحديث الثالث حديث 7 عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أنتم والبراءة. هذا غريب، هناك بعض الناس يبرأ من الشيعة، وهذا هو الغريب، البراءة من أعداء الله، من أعداء الدين وأعداء المذهب، لا البراءة من الشيعة بأن يقول تبرأ من فلان واجتنب من فلان، البراءة من الشيعة ليست من مفاهيم أهل البيت ومبادئهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا أخطأ غيرك فانقله برفق، أخطأ خطأ عمليا أو أخطأ خطأ فكريا، انقله إلى الإيمان التام برفق لا عن طريق البراءة. ما أنتم والبراءة، يبرأ بعضكم من بعض، يستنكر الإمام الصادق عليه السلام ذلك، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، أفضل من بعض سلوكان فكران عقيدتان، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصرا من بعض، وهي درجات. فينبغي لمن حمل الدرجة الأعلى من الصلاح والإيمان والالتزام أن ينقل صاحب الدرجة الأدنى برفق. فهذا الشخص الذي يحمل فكرة خاطئة انقله إلى الفكر الصحيح برفق وبأسلوب محبب جذاب، وهذا العاصي تارة يكون شخص منهجه المعصية، يعني خريط في المعصية وصاحب مثلا منهج في المعصية، هذا لابد أن يتعامل معه بأسلوب آخر. وأما إذا شخص عصى الله تبارك وتعالى فهذا شخص ابتلي، لأن المعصية ابتلاء، فهذا شخص ابتلي أو أصابه مرض، فإن المعصية مرض وينبغي معالجة هذا المريض بشنو؟ برفق، حتى يكون علاجه مؤثرا ومفيدا. لأجل ذلك قال: وإن بعضهم أكثر صلاة من بعض وبعضهم أنفذ بصرا من بعض، وهي الدرجات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بترسيخه وعن طريق الرفق بالمؤمنين فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.